ثم قال إنه كان ظلوما جهولا. حملها الإنسان فقال نعم أقوم بها وألتزم بما يترتب عليها. وذكرنا الآثار التي فيها أن الله قال له تقوم بالأمانة فإن أحسنت العمل فلك الثواب العظيم وإن أسأت فعليك العقاب، فقال أقوم بها بشرطها. ثم قال جل وعلا إنه أي جنس الإنسان كان ظلوما جهولا. والظلوم هو الذي يضع الشيء غير موضعه، وظلوم هنا صيغة مبالغة، وجهول أيضا في عواقب الأمور، إلا المؤمن الذي التزم بشرع الله جل وعلا فإنه سالم من الظلم، وإلا وكذلك سالم من الجهل، لأنه اتبع الحق، اتبع كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهما الحق الذي لا مرية فيه، وهما العدل، ويدعوان إلى العدل، وكذلك يتبصر الإنسان ويتعلم ويكون على بينة ليس جاهلا، ويؤمن بالآخرة ويؤمن بما ذكره الله جل وعلا ورسوله مما يقع في الآخرة من العذاب والنعيم وغير ذلك. ولهذا ذكرنا قول ابن القيم وغيره أن قوله هنا إن الإنسان كان ظلوما جهولا المراد به جنس الإنسان، هذا الأصل وهذا الغالب في الإنسان أنه ظلوم جهول، كما قال جل وعلا خلق الإنسان من عجل. ليس كل الناس كذلك، لكن أغلب الناس وأكثرهم فيهم العجلة، وكقوله جل وعلا وكان الإنسان كفورا، ليس كل الناس كفرة بالله، بل المؤمنون موجودون في كل زمن، ولكل نبي أتباع من المؤمنين، ولكن المراد جنس الإنسان، والأعم الأغلب عليه الكفر. وكذلك قال جل وعلا إن الإنسان لربه لكنود جحود لنعمه، وهذا أيضا جنس الإنسان والغالب والكفار، لكن المؤمن لا يشكر نعمة ربه عليه ولا يجحدها ويثني بها على الله. فالحاصل أن هذه الآية التي معنا سبيل الآيات التي قبلها أن المراد به جنس الإنسان من حيثه، وأما من آمن والتزم بالشرع فإنه ينجو من الظلم ومن الجهل أيضا. ثم قال جل وعلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. اللام هنا هي لام التعليل، فكأنه قال جل وعلا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لأجل أن يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب على المؤمنين والمؤمنات. قال ابن كثير رحمه الله أي إنما حمل ابن آدم الأمانة وهي التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات، وهم الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله. يعني الله جل وعلا ذكر صنفين، ذكر المنافقين وذكر المشركين، فابن كثير يبين هنا بأن المنافقين هم الذين أظهروا الإسلام في الظاهر لكنهم في الباطن كفار، فالله يعذب هؤلاء لأنهم كفار في الحقيقة وإن أظهروا الإسلام. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهؤلاء يظهرون الإيمان ولكنهم في الحقيقة كفار في الباطن، فالله عز وجل حمل ابن آدم الأمانة لأجل أن يتبين الصادق من الكاذب، فمن الكذبة المنافقون الذين أظهروا الإسلام وهم يبطنون الكفر، فيعذبهم الله جل وعلا بأعمالهم جزاء وفاقا، وكذلك أيضا يعذب المشركين والمشركات. قال ابن كثير والمشركين والمشركات وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله عز وجل ومخالفة رسله. إذن الناس أقسام ثلاثة: مؤمنون خلص، ومشركون كفار خلص، وبين بين وهم المنافقون. في الظاهر يظهرون الإسلام ولكنهم في الباطن كفرة بالله جل وعلا. فكل هذين الصنفين حمل الله ابن آدم الأمانة لأجل أن يعذبهم، لأنهم لا يلتزمون بشرع الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو التزموا بذلك لنجوا. قال: ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. إذن تحمل الأمانة هذا سبب لرحمة الله عز وجل للمؤمنين، لأنهم التزموا بها وقاموا بحقها واستجابوا لله ورسوله، فسيجدون عند ربهم أنه يقبل توبتهم ويوفقهم للتوبة والاستغفار والرجوع والإنابة، ويقبل ذلك منهم جل وعلا، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. قال ابن كثير: أي وليرحم المؤمنين من الخلق الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته، وكان الله غفورا رحيما. كان غفورا يغفر الذنوب ويسترها ويتوب على العبد إذا رجع منها، وكان رحيما بعباده، ولهذا من تاب تاب الله عليه، ويفرح جل وعلا بتوبته أشد من فرح صاحب الراحلة براحلته، لأن رحمته سبقت عذابه جل وعلا، ولا يهلك على الله إلا هالك. هذا ما يتعلق بآخر آية من سورة الأحزاب. ثم نبدأ بتفسير سورة سبأ، ونذكر بعض المقدمات على ما جرت به العادة من الإشارة إلى اسمها. فهذه السورة تسمى سورة سبأ، ولا يعرف لها غير هذا الاسم، وإنما قيل لها سبأ لأن الله ذكر فيها قصة أهل سبأ، ستأتي إن شاء الله مفصلة، فقيل لها سبأ من أجل ذلك. وهذه السورة مكية على قول جماهير أهل العلم، بل حكى بعضهم الاتفاق على ذلك، ولكن الذي يظهر أنه رأي الجمهور. وقد جاء عن بعض المفسرين أنها مدنية، وبعضهم قال هي مكية إلا آية كذا وكذا، والأظهر والله أعلم أنها مكية. وأنتم تعرفون معنى مكية، يعني نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، لأن المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان نزل بالطائف أو بنخلة أو في أي مكان، لكن هذا كله يقال له مكي. والمدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يعتبر مدني حتى لو كان نزل بمكة عام حجة الوداع أو عام الفتح، فإنه أيضا يقال له مدني لأنه نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه السورة مدنية، هذه السورة مكية على الصحيح، ومن قال إنها مدنية في كلامه نظر. وما جاء في بعض الآيات التي تشعر بأنها مكية، فالصواب أن هذه الآيات إنما هي في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا في أهل الكتاب، وهي قوله جل وعلا: بل الذين، نعم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط مستقيم. قال بعض المفسرين هذه في أهل الكتاب، في مسلمة أهل الكتاب، وأهل الكتاب ما كان لهم ذكر إلا بالمدينة، فهذا دليل على أن هذه السورة مدنية، وهذا فيه نظر مبين لأمرين: إما أنها في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأظهر، وإما بل حتى لو وهذا الأمر الثاني لو سلمنا أنها في أهل الكتاب لا مانع أن الله جل وعلا أخبر نبيه وأخبر كفار قريش أن الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بهذا القرآن أيضا، فلا تجعل السورة مدنية بسبب آية محتملة أو يمكن حملها على وجه لا يتعارض مع كونها مكية، فسورة سبأ سورة مكية. وأما ترتيبها في النزول فهي السورة 58، يعني نزل قبلها 57 سورة وهي 58، نزلت بعد سورة لقمان وقبل سورة الزمر، هكذا ذكرها بعض المفسرين. وعدد آياتها 54 آية في عد الجمهور، وعدها أهل الشام 55 آية. وقد قدمنا مرارا أن الاختلاف في عدد الآيات لا يعني الاختلاف في القرآن، أو أن هناك قرآن أو أن القرآن يختلف بعضه أطول من بعض، لا، القرآن هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، لكن بعض الآيات يختلف المفسرون والعلماء في عدها، فمنهم من يجعلها آيتين، آية واحدة يقول هذه آيتين، فإذا عدها آيتين زاد العدد عنده، ومنهم من يجعلها آية وهكذا. وقد ضربنا مثالا لهذا فيما سبق. وأما فضلها فيكفي سور القرآن فضلا أنها من كلام رب العالمين الذي هو صفة الله، كلامه تكلم به وسمعه منه جبريل، وجبريل جاء به إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سمعه منه نبينا، وهو كلام الله صفة الله، منه بدأ وإليه يعود، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله جل وعلا يحمد نفسه لأنه هو أهل الحمد وهو المستحق للحمد، لأنه محمود على كل أفعاله وأقواله وأقداره جل وعلا، ليس في أقواله ولا أفعاله ولا أقداره ولا أوامره ولا نواهيه ما يذم، ولهذا هو المحمود على كل حال، والحمد هو الثناء على المحمود في صفات الكمال، لأن الله جل وعلا أفعاله دائرة بين الفضل والعدل، إما فضل منه وإما عدل منه، فهو يحمد على كل حال. فحينما عذب الكفار وأدخلهم النار وأدخل إبليس النار، هذا بعدله جل وعلا لأنهم مستحقون لذلك، وحين أدخل المؤمنين الجنة وأعطاهم ما أعطاهم، هذا بفضله جل وعلا ورحمته، فحمد نفسه. ولهذا كلمة الحمد كلمة عظيمة ينبغي أن تتردد على لسانك في اليوم والليلة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الكلام إلى الله أربع، سبحان الله، أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال فيها أيضا: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي الحديث القدسي أن العبد إذا قرأ الفاتحة فقال الحمد لله، قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. وهذا من أسباب إجابة الدعاء، أن تبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا. وثبت أحاديث كثيرة أيضا منها خير الكلام ما اصطفاه الله لملائكته، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. فما ورد وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان ربي وبحمده، يعني سبحان ربي مصحوبا بحمدي له، فهي بمعنى سبحان الله والحمد لله. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، أولا خلقا وملكا وتدبيرا وتصريفا، وهذا دليل على كماله جل وعلا. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة، لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة، المالك لجميع ذلك، الحاكم في جميع ذلك، كما قال: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ولهذا قال هاهنا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه، كما قال تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى. ثم قال: وله الحمد في الآخرة، فهو المعبود أبدا المحمود على طول المدى. وقال: وهو الحكيم، أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، الخبير الذي لا يخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء. وقال الطبري عند قوله جل وعلا: وله الحمد في الآخرة، قال: أي وله الشكر الكامل في الآخرة كالذي هو له في الدنيا العاجلة، لأن منه النعم، لأن منه النعم كلها على كل من في السماوات والأرض في الدنيا، ومنه يكون ذلك في الآخرة. فالحاصل أن النعم كلها من الله. وهنا ذكر حمده لنفسه في الآخرة ليبين أيضا كمال فضله على خلقه في الآخرة، فكما أن له الحمد في الدنيا فكل النعم منه، وما بكم من نعمة فمن الله، فكذلك في الآخرة هو الذي ينجي من يشاء من عباده ويدخلهم الجنة وينجيهم من النار ويرفع لهم الدرجات ويعظم لهم الأجور، وهو أيضا المحمود في الآخرة على تعذيب الكفار، لئلا يستوي من آمن ومن كفر، من أطاع الله ورسوله والتزم بالشرع ومن أتبع نفسه هواها وأشرك مع الله غيره أو سب الله أو فعل غير ذلك من أفعال الكفر. فالعدل وكمال العدل لا يستوي هذا مع هذا، لا يستوي المحسن مع المسيء. قال جل وعلا: وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم في كل ما شرعه، فهو الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، حكيم في شرعه، في أقداره، في أقواله، في أفعاله. وإن لم تظهر لك الحكمة، فإن الواجب أن تعتقد بأن الله هو الحكيم جل وعلا الذي يضع كل شيء موضعه. وإلا لو إنسان أطلق العنان للعقل ربما تخفى عليه بعض الحكم، فلو أن الإنسان نظر مثلا إلى خلق بعض الدواب أو بعض المؤذيات أو بعض أو الحيات أو العقارب أو غيرها، قد يقول: ما هي حكمة هذه؟ لها حكمة عظيمة وإن جهلتها أنت، فسلم لله. ولهذا تجد في عبارات بعض الناس عبارات خاطئة وقد لا ينتبهون لها، يقول: ما أدري الله لماذا خلق هذا، ليش خلق كذا، ما أدري لماذا الله خلقه، يعني كأنه على سبيل الإنكار، لماذا خلق الله إبليس، لماذا خلق كذا. لا، لا تقول كذا، وسمعنا وأطعنا، وأيقن من قلبك بأن الله ما خلق شيء إلا لحكمة عظيمة. علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم قال جل وعلا الخبير، والخبير الأصل فيه العليم ببواطن الأمور، وهو جل وعلا حكيم وهو خبير عليم قد أحاط علمه ببواطن الأمور كلها جل وعلا. ومن يتصف بهذا الوصف هو الذي يجب أن يعبد وأن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى دون من سواه. وإذا انضم اسمان أو صفتان من صفات الله إلى بعضهما ازداد الحسن حسنا وجمالا وكمالا. فهو حكيم خبير، وهو عزيز حكيم، وهو غفور رحيم إلى غير ذلك. وهذا هو الواجب، لأن المسلم إذا تأمل في هذه المعاني، معاني أسماء الله وصفاته، وآمن بها يورثه خوفا من الله ويورثه تعظيما لله. الله ربك عليم حكيم خبير عزيز قدير قوي، هذا هو الذي يجب أن يعبد. أما تعبد الأصنام العاجزة التي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، أو تعبد القبور والأموات والأولياء وهم لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا، هذا من أعظم الظلم وأظلم الظلم، أن يجعل مع الإله المستحق للعبادة وحده لا شريك له يجعل له شريك عاجز، يجعل له شريك عاجز لا يقدر ولا ينفع ولا يضر. فتوكل على الله واعتمد عليه والجأ إليه وعلق أمورك به، فإنه نعم المولى ونعم النصير. فهو القدير على كل شيء، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، هو الذي يجيب عباده إذا دعوه، ويغفر لهم ويرحمهم ويرزقهم ويعطيهم ويهديهم إلى غير ذلك من النعم التي لا يمكن أن يحصيها الإنسان ولو بدأ يعدها. ثم قال جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أيضا أخبر بكمال علمه، فقال يعلم ما يلج في الأرض، والولوج هو الدخول، يقال ولج في كذا يعني دخل فيه، والمراد أنه يعلم ما يدخل في الأرض وما يخرج منها. قال ابن كثير أي يعلم، قال يعلم ما يلج في الأرض، أو قال مالك عن الزهري خبير بخلقه حكيم بأمره، ولهذا قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أي يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض. القطر حبات المطر التي تنزل حينما تنزل الأمطار يعلمها ويعلم عددها وقدرها وأين وقعت، والله لا يعلم هذا إلا العليم الخبير. الإنسان إذا نزل به المطر غاية ما يستطيع أن يحمي نفسه أو يفر من المطر لئلا يصيبه، لكن ربنا جل وعلا هو الذي أنزله، وهو الذي يعلم عدد القطرات في كل مكان، ولو مطرت الأرض جميعها فالله يعلم عدد القطرات التي نزلت، ويعلم أيضا ما يخرج من الأرض. قال ابن كثير أي يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض والحب المبذور، أو الحب المبذور وعدد الحب المبذور والكامن فيها، ويعلم ما يخرج من ذلك عدده وكيفيته وصفاته. ويقول الطبري يعلم ما يلج في الأرض، قال أي يعلم ما يدخل في الأرض وما يغيب فيها من شيء، من قولهم ولجت في كذا أي دخلت فيه. والأرض يلج فيها المطر ويلج فيها غيره، تلج فيها النباتات، تلج فيها بعض الدواب، حتى الدواب التي لها جحور هي تلج في الأرض، النمل يلج في الأرض، الذر يلج في الأرض، ومن يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. فالله جل وعلا تمدح ومدح نفسه بذكر علمه المحيط ليتعرف أو ليعرف عباده كماله وقدرته. وهذا كما قدمنا قبل قليل أن معرفة الأسماء والصفات، أن معرفة أسماء الله وصفاته تورث عند العبد المراقبة والخوف من الله وتعظيم الله والاعتماد عليه، هو الرب حقه الذي يعلم كل شيء. قال: وما يخرج منها، قال قال ابن كثير أي والحب المبذور والكامن فيها، ويعلم ما يخرج من ذلك، يعني ما يخرج من الأرض إذا جاءت، إذا أصابها المطر وأنبتها الله. لو يقال للإنسان أحصي أنواع النباتات التي تخرج من الأرض ما استطاع يحصيها. فربنا جل وعلا يعلم ذلك ولا يخفى عليه شيء منه ولا يثقله ذلك، فهو الإله الحق المعبود الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. وما يخرج منها وما ينزل من السماء، قال ابن كثير أي من قطر ورزق، وهذا على سبيل المثال، وإلا أيضا ينزل من السماء تنزل الملائكة، فالملائكة لا يحصون كثرة، تنزل بالأرزاق والآجال وبنصرة المؤمنين وبتعذيب الكافرين، وملائكة ينزل ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، كل ذلك ربنا يعلمه وحده لا شريك له جل وعلا. قال: ولكن بكثير يعني مثل بالقطر، قطرات الماء، وبالرزق، كذلك الملائكة وغيرها مما ينزل، حتى ما ينزل من الشهب التي يرمى بها الشياطين وغير ذلك، كله الله عليم به محيط به. قال: وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، قال ابن كثير أي من الأعمال الصالحة وغير ذلك. نعم، السماء تعرج فيها الأعمال الصالحة، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج إليه الملائكة، فالله يعلم ذلك وهم في قبضته لا يخفى عليه شيء من ذلك. وكل هذا كما قدمنا ليعرف العباد قدر ربهم واستحقاقه للعبادة، لأن المتصف بهذه الصفات العظيمة التي لا يمكن أن يتصف بها غيره هو الواجب أن يعبد وأن يخص بالعبادة وأن يعتمد عليه ويتوكل عليه ويدعى ويرجى ويخاف منه جل وعلا. قال: وهو الرحيم الغفور، بعد أن ذكر كمال علمه وإحاطته قال: وهو الغفور الرحيم. وهذا فيه بشارة للنفوس المؤمنة، فهذا العليم الذي الحكيم الخبير هو غفور رحيم، غفور لمن تاب يستر عنه الذنوب. ولهذا لو عمل العبد بمعصية الله طيلة عمره ثم مات قبل أن تصل الروح الحلقوم غفر الله له كل ما مضى، كما في الحديث الصحيح: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، والغرغرة هي بلوغ الروح الحلقوم. ولهذا كم كان من الكفار والمشركين والمعاندين، لكن لما تابوا تاب الله عليهم وغفر لهم كل ما سبق. لو نظرنا إلى الصحابة رضي الله عنهم، كثير منهم قبل الإسلام كان على الكفر فتابوا وأنابوا فغفر الله ذنوبهم ورفع منزلتهم، وكفر سيئاتهم فافرحوا واستبشروا خيرا، فإن ربكم هو الغفور الذي يغفر الذنوب. ولهذا إذا لقيه عبده الموحد لا يشرك به شيئا غفر له ذنوبه، كما في الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ما يقارب ملؤها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه وسنده حسن. ولهذا لا يهلك على الله إلا هالك. ولهذا ذكرنا ونذكر أنه ينبغي الإنسان أن يلزم الاستغفار دائما، اجعل الاستغفار على لسانك، لأنك تخطئ بالليل والنهار. نحن نخطئ بالليل والنهار، نخطئ بألسنتنا وبأعيننا وبأيدينا وبقلوبنا إلى غير ذلك. فالموفق من وفقه الله لاستغفار الغفور جل وعلا وطلب مغفرته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من حزبه كل صباح أنه يستغفر الله 100 مرة، كل صبيحة يوم يستغفر 100 مرة، وقال: توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله 70 مرة. بعض الأحاديث: إني أتوب إلى الله 100 مرة. في صحيح مسلم: إنه لا يغان على قلبي وإني لأتوب إلى الله 100 مرة. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالزموا الاستغفار وأبشروا، فإنها من علامات الخير. من وفقه الله الاستغفار فقد وفقه لخير كبير، لأن الاستغفار يمحو الذنوب والخطايا. ولكن يستوب إلى الله ويستغفر وهو حاضر القلب قاصدا للتوبة وقاصدا للاستغفار، وليس جاريا على لسانه وهو لا يدري ما يقول. لابد أن يعقل ذلك، ينويه ويقصده ويقوله عالما بمعناه عاملا بمقتضاه. قال: وهو الغفور الرحيم، رحمته وسعت كل شيء جل وعلا، كما أخبر عن ذلك: ورحمتي وسعت كل شيء. ولكن قال: فسأكتبها للذين يتقون. كن من المتقين حتى تنالك المغفرة. ثم قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال الذين كفروا، الكفار ينكرون قيام الساعة وينكرون الآخرة، ومنهم كفار قريش، فقالوا لا تأتينا الساعة، يكذبون، ما هناك شيء اسمه الساعة، هذا تكذيب منهم وجحود وعدم إيمان. قالوا لا تأتينا، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على ذلك لعظم أمر القيامة وعظم أمر الآخرة. وقول ربنا حق، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم حق ولو لم يقسم، لكن أمره بالإقسام زيادة في إقامة الحجة وتأكيد الأمر، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. ولهذا الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان 6. قال ابن كثير رحمه الله: هذه إحدى الآيات 3، إحدى الآيات 3 التي لا رابع لهن مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. 3 آيات في القرآن أمر الله نبيه أن يقسم على قيام الساعة. قال: فإحداهن في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، ربي يعني يقسم بالله، والله وربي، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والثانية هذه: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي، أقسم بربك أن الساعة ستأتي ولا بد منها، قل بلى وربي لتأتينكم. والثالثة في التغابن، يعني في سورة التغابن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن يا أخوان، الإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان الستة، ولهذا كثيرا ما يذكر الله جل وعلا الإيمان به والإيمان باليوم الآخر دون بقية أركان الإيمان، لأن الإيمان بالله يدعو إلى الإخلاص، الاعتقاد الجازم بأنه الرب ثم يخصه بالعبادة، واليوم الآخر يحمل الإنسان على الاستعداد لذلك اليوم ما دام آمن وصدق واعتقد أن هناك يوم آخر سيأتي يصلح العمل من أجل ذلك اليوم ويحرص. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. قل بلى وربي الذي هو عالم الغيب، فعالم بدل من ربي نعت له، وربي عالم الغيب، والغيب غيبان: غيب مطلق وغيب نسبي. فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، كوقت قيام الساعة ومتى يموت الإنسان وعلم الغيث ونزوله، وأيضا ما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا بأي أرض تموت إلى غير ذلك. فالله جل وعلا يعلم الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد سواه، ومنه أمور الآخرة وأمور وما في الجنة وما في النار، ويعلم الغيب النسبي. والغيب النسبي هو ما يكون غيبا بنسبة لأناس دون آخرين، فمجلسنا هذا بالنسبة لنا شهادة، لكن لمن هو في آخر الحرم أو في مكان آخر أو ليس في المدينة مجلسنا هذا غيب له، ما يدري ما هو، ولا يدري ماذا يقع فيه ولا من حضره. فالله جل وعلا عالم الغيب المطلق والنسبي، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل حتى ما توسوس به نفسك وهو مجرد حديث نفس فالله يعلمه ومطلع عليه. فمن كان كذلك هو الذي يجب أن يفرد وأن يخص بالعبادة جل وعلا، لأنه لا يتصف بهذا إلا الله وحده لا شريك له. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما أمره الله: قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالغيب لا يعلمه إلا الله، ولا إلا من أطلعه الله من أنبيائه وبعض رسله على شيء من علم الغيب، وإلا الغيب المطلق لا يعلمه على الإطلاق إلا رب العالمين. قال: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب يعني لا يغيب، ما يعزب عن شيء، ما يغيب عن شيء. يقال الذرة أو النملة التي في الصحراء التي تبعد مثلا 1000 كيلو من هنا، لا يقال هذه النملة غاب علم الله عنها، لا والله، لا يغيب عن علمه ولا يعزب عن علمه شيء ولا يعجزه ذلك. في وقت واحد يرى الخلق ويسمعهم ويعلمهم ويدبرهم، سبحانه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه يا أخوان آيات، لاحظوا الآيات المكية دائما التركيز فيها على تقرير عظمة الله جل وعلا، ليعرفوا معبودهم من هو الإله المعبود الحق، توحيد الربوبية، حتى يعبدوه وحده لا شريك له. قال: لا يعزب عنه مثقال ذرة، مثقال يعني زنة ذرة، والذرة منهم من قال المراد بها الذرة المعروف، ومن المفسرين من قال الذرة هي الهباء الذي يتطاير في ضوء الشمس إذا دخلت في مكان مظلم، مثلا في غرفتك مظلمة دخل فيها ضوء الشمس ترى أجساما بيضاء تتطاير هباء، وأنت تمشي تتطاير منك وأنت تمشي ما فعلت لها شيئا لخفتها. فالله جل وعلا يعلم هذه وما كان مثلها وما كان أقل منها. قال جل وعلا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس فقط في الأرض حتى ولا في السماوات، والأرض وما فيها من مياه ويابسة، البحار والمحيطات والسماوات السبع، لا يعزب عنه شيء من ذلك ولا أصغر من ذلك من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل ذلك في كتاب مبين، مبين يعني يبين الأمر ويجليه، وذلك هو اللوح المحفوظ. ولهذا في صحيح مسلم لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بالمقادير وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. جلوسنا هذا، تحريكك لعينك، غمضك لعينك، لرأسك، لأصبعك، كل هذا في كتاب مبين قد علمه الله وكتبه عنده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لماذا جعل الله عز وجل القيامة، جعل الساعة؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالحسنى ويجزي الذين كفروا بما عملوا، وهذا من كمال وتمام عدله. والله لا يستوي من آمن في هذه الحياة الدنيا والتزم بالشرائع بالشريعة وصلى وصام وقام بما أوجب الله عليه، ومن همه الحياة الدنيا لا دين ولا إيمان ولا صلاة ولا، والله ما يستوي، والتسوية بينهما جور وظلم، والله منزه عن الظلم جل وعلا. ولهذا أخبر وأمر نبيه أن يقسم على الساعة، ثم ذكر علة ذلك قيام الساعة ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليجزيهم الجزاء الأوفى وهو دخول الجنة، لكن لابد من الإيمان والعمل الصالح. ما ينفع الإنسان يقول أنا مؤمن لكن ما يصلي ما يعمل شيء من الصالحات، لا، لابد من الإيمان وهو التصديق القلبي الجازم مع الإقرار، هذا في القلب، وفي الظاهر الأعمال. أي أعمال؟ لا، الأعمال الصالحة. والعمل الصالح ما اجتمع فيه أمران، إخلاص لله فيه ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، اعتقاد آمنوا، لأن الإيمان هو التصديق عن إقرار في القلب، وعملوا الصالحات يشمل عمل اللسان، النطق باللسان، ويشمل عمل بقية الجوارح، تقوم في الصلاة، ترفع يديك، تضعها على صدرك، تسجد، تركع، تصوم. فهؤلاء هم الذين لهم الثواب العظيم بين يدي الله جل وعلا. ولهذا قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال أولئك، مع أن الحديث عنهم الآن لكن ما قال هؤلاء، لماذا؟ قالوا أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان علو منزلتهم، هؤلاء لهم منزلة عالية، فقال أولئك لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في الجنة، فتغفر الذنوب ويأتيهم رزقهم رغدا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، فهم في نعيم عظيم. والله إنه لعظيم، ليس ليست أعمالهم مكافئة له، أعمالهم ما تصل هذا النعيم، لكن الجواد الكريم جاد عليهم بهذا الثواب العظيم، وإن كان العمل لا يساوي هذا النعيم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال: إن الجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية. وقال ذكر الجنة وقال: هل من مشمر لها؟ قال الصحابة: نعم نحن. قال: قولوا إن شاء الله. فشمر إلى الجنة يا عبد الله، وجد واجتهد. الدنيا ترى العمر قليل يا أخوان، لا تستطيع عمرك الآن. انظر نبينا صلى الله عليه وسلم عمره 63 سنة، منذ كم مات؟ منذ 1400 سنة، والله أعلم كم بقي من الدنيا، لكن العمر ترى يسير، اقضه في طاعة الله. وكم يمر من هذا العمر وأنت صغير ما كلفت، وإن طال بك العمر قد يرفع عنك التكليف لذهاب العقل، وكم تقضي منه نوما، وكم تقضي منه أكلا، وكم تقضي منه. فالله الله يا أخوان، إلزموا عبادة الله وفق ما أرشدكم الله ورسوله، والموفق من وفقه الله. والله إن الطاعة والعبادة إنها تزين الحياة وتجعلها حياة طيبة يرتاح الإنسان فيها، والمعرضون عن الله يعيشون في نكد وهم وغم ما يعلمه إلا الله. فالزموا طاعة الله وسددوا وقاربوا. لا نقول الإنسان ينقطع للعبادة ويترك مصالحه مصالح أبنائه، لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن أمة الدليل، وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، فما علينا إلا العمل. لكن القصد أن الإنسان إذا تأمل وسمع مثل هذه الآيات العظيمة، هذا ما يصبره ويثبته ويقويه، والدنيا منقضية. قال جل وعلا: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. والذين سعوا، السعي هو العمل. قال الفراء: السعي والمضي والذهاب كلها بمعنى واحد. قال الأمين الشنقيطي: بل السعي يعني هو قريب منها، لكن فيه زيادة، وهو الجد والحرص على الشيء. فهؤلاء الذين سعوا في آياتنا يعني عملوا وحرصوا وجدوا في معارضة الحق، معاجزين. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، معاجزين فيها قراءتان. قرأ الجمهور معاجزين بألف، والمعاجزين هذا دليل فيه مفاعلة بين طرفين. معاجزين من؟ يريدون معاجزة من؟ قال بعض المفسرين: يريدون معاجزة الأنبياء والمؤمنين، لأنهم اختاروا طريق الكفر بخلاف الطريق الذي عليه المؤمنون، ولهذا تجدهم يسعون في أذية الأنبياء والمؤمنين ويضادونهم ويقاتلونهم. وقال بعض المفسرين: بل هنا هم معاجزين لربهم. قال: وذلك بأنهم يظنون أنهم يعجزون الله، لأنهم يظنون أنه لا بعث ولا نشور ولا رجوع إلى الله جل وعلا. فهذه القراءة الأولى معاجزين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو معجزين بلا ألف مع تشديد الجيم المكسورة، معجزين. وتدور عبارات السلف حول هذا المعنى. قال ابن عباس: معاجزين أي مغالبين ومشاقين، أما مغالبين ومشاقين لله أو لأولياء الله، لأنبيائه ورسله والمؤمنين. وقال مجاهد: معاجزين يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الفراء: معاجزين معاندين. وقال الزجاج: أي ظانين أنهم يعجزوننا، لأنهم ظنوا أن لا بعث وأن الله لا يقدر عليهم، إلى غير ذلك. ولكن الأقوال متقاربة، فهم معاجزين يعني يسعون في آيات الله مضادين لها، معارضين، مثبطين المؤمنين عن الإيمان، مثبطين الناس عن الإيمان، مغالبين لأهل الحق، مشاقين لهم. كل هذا من معانيها، وهذا دليل على كبير جرمهم، نسأل الله العافية، الذين سعوا وعملوا وجدوا واجتهدوا في الصد عن الحق حالة كونهم معاجزين، مشاقين، مغالبين للحق، مثبطين الناس عنه، صادين الناس عنه. هذا دليل على كبير جرمهم. قال: أولئك لهم عذاب من رجز أليم. أيضا ما قال هؤلاء، مع أنه تحدث عنهم قريبا، ما قال هؤلاء لهم رجز، لهم عذاب أليم، قال أولئك. لماذا؟ قالوا: لبيان منزلتهم في الشر والفساد، قد بلغوا منزلة في الشر والفساد يشار إليها من بعدها، نسأل الله العافية والسلامة. فقال: أولئك لهم عذاب من رجز أليم. الرجز، قال الطبري: الرجز سوء العذاب. وقال ابن عاشور: الرجز أسوأ العذاب. والمعنى: لهم عذاب من أسوأ العذاب يوم القيامة، نسأل الله العافية. لأن أهل النار يتفاوتون في عذابهم، كما أن أهل الجنة درجات، أهل النار دركات، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال هنا: لهم عذاب من رجز، من أسوأ العذاب وأشده وأخزاه، أليم أي مؤلم لمن وقع فيه، نسأل الله العافية والسلامة. إذن لما ذكر الله عز وجل الساعة وقيام الساعة، ذكر أن من حكمته جل وعلا في قيام الساعة ليجزي المحسن على إحسانه، ويجزي المسيء على إساءته، لأنه حكم عدل. ثم قال جل وعلا: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط مستقيم. قال بعض أهل العلم: ويرى الذين أوتوا العلم، قال مراد بهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أخبر عن الكفار الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إما كفار وإما مؤمنون، فأخبر عن الكفار أنهم قالوا: لا تأتينا الساعة، وأنهم يسعون في مشاقة الآيات ومغالبتها ومنع الناس من الدخول. ثم ذكر المؤمنين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وترى الذين أوتوا العلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. هؤلاء يرون أنه أساطير الأولين وأنه كذب، ولهذا لا يؤمنون بالساعة ولا بالآخرة ولا بالجنة ولا بالنار. وأما الذين أوتوا العلم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آتاهم الله العلم هو الإيمان، وعلموا أن هذا حق من عند الله وآمنوا به وصدقوا. وقال بعض المفسرين: ويرى الذين أوتوا العلم، قال المراد به مسلمة أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره، فإنهم يرون أن الكتاب الذي أنزل عليك هو الحق، لأنهم يعلمون ذلك وبشروا به في كتبهم التي أنزلت على أنبيائهم. ولهذا اليهود الذين كانوا في المدينة، وهم ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ما جاءوا إلى المدينة إلا لأنهم يعلمون في كتابهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف البلد الذي سيبعث فيه ويكون فيه، فجاءوا للمدينة من أجل هذا، كما قال جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن مع ذلك كفروا به. لكن الذين آمنوا منهم هم لا شك يعلمون أن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. ونقول والله أعلم أنه لا مانع من أن نقول إن الآية تدل على الأمرين: الذين أوتوا العلم تشمل الصحابة ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل أيضا مؤمنة أهل الكتاب، ولهذا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلمة أهل الكتاب، وإن كان أكثرهم قد كفر بالله لكن جحودا وعنادا. قال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك وهو القرآن هو الحق، يعرف أنه هو الحق الذي لا مرية فيه، والله إن القرآن لحق، هذا القرآن الذي بين أيديكم والله إنه لحق ونزل بالحق ويأمر بالحق ويدعو إلى الحق، فالزموه إذا تريدون الحق والنجاة. قال ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، هذا الذي أنزل إليك يهدي، والهداية هنا بمعنى الإرشاد والدلالة، يرشد ويدل ويدل إلى صراط العزيز الحميد، إلى طريق الله الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الله، صراط الله العزيز. قال ابن كثير العزيز هو المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمانع بل قد قهر كل شيء، الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، وهو المحمود في ذلك كله جل وعلا. والهداية في القرآن جاءت بمعنيين، جاءت معنى هداية الإرشاد والدلالة، قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتدل. والنوع الثاني من الهداية الواردة في القرآن هداية التوفيق والإلهام للإيمان والعمل الصالح، هذه لا يملكها إلا الله، ولهذا نفاها عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه قال لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا ليس تعارضا في القرآن ولا تناقضا، فالهداية المثبتة غير المنفية، فالهداية المثبتة هي الإرشاد والدلالة، فالنبي أرشد الأمة ودلهم على الخير وبينه لهم، لكن الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي إنزال الإيمان في القلوب، هداية التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه أبا طالب لكنه أرشده وبين له حتى في لحظات موته، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، ولكن الله ما شاء إيمانه فقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فالحاصل أن الإنسان إذا ظهر له بعض الآيات التي توهم في ذهنه التعارض إياك أن تظن أو إياه أن يظن أن هذا تعارض، لا، تعارض في ذهنك أنت، وأيضا هذا توهم أنت توهمته. ولهذا ألف الأمين العلامة الشنقيطي وغيره من العلماء، لكن مؤلفه من آخر ما ألف وأجمع ما ألف، رسالة لطيفة سماها دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب، دفع ما تتوهمه أو يقع في وهمك أن هذه الآية معارضة لهذه الآية، لا، القرآن ما فيه تعارض، تعارض في عقول الناس، القرآن يصدق بعضه بعضا، وكذلك السنة لا تعارض القرآن ولا القرآن يعارض السنة، ولهذا الإنسان إذا أشكل عليه شيء يرجع إلى أهل العلم ويسألهم. فالحاصل أن الهداية في هذه الآية هي هداية الإرشاد والدلالة، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، القرآن يهدي ويرشد ويدل من اتبعه وعمل به إلى صراط الله الذي أمرنا بسؤاله كل يوم مرات وكرات، اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، نسأل الله الهداية إلى هذا الطريق كل يوم في الفريضة 17 مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم وغيره كان يسأل الله كل يوم 40 مرة في الصلوات الخمس 17 ركعة، والسنن الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه كم؟ 29 ركعة أو 29 مرة يقرأ الفاتحة. والوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، هذه 40. وإذا صلى الإنسان صلاة الضحى أو زاد ركعتين بعد الظهر وهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار. لو صلى أربعا قبل العصر، النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، قد يذكر الله في اليوم، يسأل الله الهداية في اليوم 50 مرة وأكثر، ومن أكثر طرق الباب فتح له. والذي وأنت تطرق من باب، وأنت تطرق باب من قال ادعوني أستجيب لكم واسأل الله من فضله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. إذن هذا القرآن يهدي إلى صراط العزيز الحميد، فعلينا أن نلزم هذا القرآن تعلما وعملا وتصديقا حتى نهتدي إلى الصراط المستقيم. وقال الذين كفروا هل ننبئكم، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. هذا من زيادة عناد الكفار واستبعادهم للآخرة، بل استهزاؤهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا أيها الناس، قال الذين كفروا هل ندلكم، أي أيها الناس هل ندلكم على رجل، يقصدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من باب الاستهزاء به واستبعاد وقوع البعث والنشور. ينبئكم أي يخبركم إذا مزقتم كل ممزق، يعني فرقتم كل تفريق، وذلك إذا متم وفنيت لحومكم وعظامكم وبليت، يقول إنكم سترجعون مرة ثانية وتعودون إلى الحياة مرة أخرى. وهم يقولون هذا على سبيل التكذيب والاستهزاء والسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم واستبعاد ذلك، وهذا لنقص عقولهم، وإلا أليس الله قد أوجدهم قبل ذلك؟ إذن أخبر الله جل وعلا عن الكفار أنهم يقولون للناس، وهذا يعني دليلا على شدة كفرهم وإنكارهم للبعث واستهزائهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل ندلكم أيها الناس على رجل، يقصدون نبينا صلى الله عليه وسلم، ينبئكم أي يخبركم إذا مزقتم كل ممزق، أي فرقتم كل تفريق. يقول ابن كثير أي هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إخباره بذلك. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، أي تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق، إنكم بعد هذه الحال لفي خلق جديد، أي تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك. وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين، إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه ذلك، أو أنه لم يتعمد لكن لبس عليه كما يلبس على المأتوه المجنون. ولهذا قالوا أفترى على الله كذبا أم به جنة فالحاصل أن الله عز وجل أخبر عنهم وأنهم ينكرون ذلك، وأنهم يرون هذا يعني في مقام الغرابة، وهذا أيضا كله دليل على نقص عقولهم. وإلا من أين خلقتم أنتم؟ ماذا كنتم قبل أن توجدوا؟ من الذي خلقكم؟ من الذي أوجدكم؟ أليس إعادة الخلق بأهون من بدئه أول مرة؟ ولكن سبحان الله، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولهذا هذا من نعم الله عليك إذا كنت من المؤمنين بالبعث والنشور، والله نعمة عظيمة من الله جل وعلا بها عليك. قال جل وعلا أفترى على الله كذبا، يعني اختلق على الله وقال إن الله يقول كذا، هذا كذب، هو الذي اختلقه من قبل نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أم به جنة، أي هو مجنون يتكلم بما لا يعقل. وعلى كل حال هم يريدون تكذيبه فيما قال، يريدون تكذيبه لا قيامة، فهو إما أنه رجل مختلق كذب وافترى على الله، وإما أنه مجنون، وعلى كلا الحالين لا يسمع قوله تعالى الله عما يقولون. قال بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. بل هنا للإضراب والإبطال، أضرب عن كلامهم ثم قال مبطلا له، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أنتم أيها الكافرون، أنتم الذين في العذاب وهو الكفر والضلال البعيد عن الحق، أما نبينا فهو على الحق ويدعو إلى الحق، وقوله الحق في إثبات الساعة. أنتم في ضلال بعيد، ضللتم بعيدا عن الحق. ثم قال جل وعلا مقررا لهم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، تفكروا فيما بين أيديكم من الأرض والسماء وما خلفكم، هذا خلق الله، لو شاء جل وعلا لخسف بكم الأرض، هذه الأرض التي ترونها، انظروا أمامكم وخلفكم، انظروا إلى السماء، لو شاء ربكم جل وعلا لخسف بكم الأرض.